أما ظهورهن متحجبات مسترات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أنها فعل كذا وأنها قالت كذا ونحو ذلك. أما ظهورها متبرجة سافرة هذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب، حتى ولو في بيتها ولو في مجلسها لا يجوز لها ذلك. ففي التلفاز أشر، لأنها تصل لمن لا يحصى من الناس، فهو منكر عظيم ولا يجوز فعله. وإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة. وهكذا الرجل كما تقدم لو ظهر في التلفاز مكشوف العورة كما قد يقع في بعض الألعاب لعب الرياضة وغير ذلك هذا أيضا لا يجوز، حتى ولو رجل كان يظهر تظهر عورته فخذه أو عورته الفاحشة هذا منكر لا يجوز، بل يجب أن يكون على الأقل مستور العورة ما بين السرة والركبة. وهكذا هو المردان الذين يفتون الناس في ملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر الفخذ كل هذا فتنة لا يجوز، لأن الأمر قد يكون فتنة أشد من المرأة، فيجب الحذر وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطها في وجهه أو غير ذلك مما يفتن الناس، بل يجب أن يحذر أسباب الفتنة، لأن كثيرا من الناس قد يفتنوا بالأمرض أكثر مما يفتنوا بالمرأة. فالواجب على الرجال والنساء البعد عن أسباب الفتنة، وأن يكون خروجهم في التلفاز على وجه لا يضر الناس ولا تحصل فتنة لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل. نسأل الله الجميع الهداية والعافية. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. ظهرت في الآونة الأخيرة، والأسئلة لا زالت لأخينا من السودان يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت إمرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش، فكيف يتفق كل هذا والشريعة السمحة تقول بأن الرجال قوامون على النساء؟ هذا قد سبق فيه غير مرة تنبيه في الإذاعة والتلفاز، وأن الواجب على النساء أن يكون في عمل النساء ويكون الرجال في عمل الرجال، وأن لا يبرز الرجال في محل النساء كطبيب النساء ومرض النساء وأشباه ذلك، بل يكون الطبيب للرجال والطبيبة للنساء والممرض للرجال والممرضة للنساء، هذا هو الواجب. كما تكون معلمة للبنات والمعلم للرجال، كل له ما يناسبه درءا للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد. فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء، وليس للنساء يتولين تدريس الأولاد، بل يجب أن تكون مدرسة للبنات وأن يكون مدرس للذكور حسب لمادة الفتن. وهكذا في الدوائر، يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك ما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء يكون فيها النساء. كل طائفة يكون فيها ما يناسبها. نعم. طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال بقدر الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن موظفات من النساء. هذا هو الواجب سدا لباب الشر وحسما لأسباب الفساد.